Dar pentru că la doua să se dea și de el un poder și el de fel? Da. Da, ok. Ok, خلاص, hai de la curs. خلاص, hai de la curs. Ok, șocat. Plan. El ma'at. اتفقوا على ميعاد امتحان راح واثنين بس ولا ثلاثه اللي امتحنوا الدرس ابتدى نعم كويس حبيبي ساعه واحده الا ربع والله يا دكتور كراود الناس في ثلاث ساعات مصر وقعت من اسرائيل خلي بالك 67 ثلاث ساعات الدكتور عمال يغلي في الراوند احنا عايزين نحترم جدا المواعيد ده بدايه الرجاعه والله الدكتور كان شغال في الراوند استاذنا راح عايزين نمشي يعني ده اكسبشنلي بس انا بلاحظ كل مره انا هقول لكم تاني يا جماعه درس بدون امتحانات دكتور ما احنا بنحب اخر حصه مش في اول حصه بص يا اولاد انت ما حدش لا في اول حصه ولا انا بقول لكم مصلحتكم خلاص انا هعمل ايه اصل كنت ما اقدرش اضبط انا دلوقتي عندي امتحان ثلاثه بس اللي امتحن مظبوط الامتحان ده هو ده اللي بيعودكم تبقوا عندكم ثقه جامده في نفسكم ما ينفعش ولا يا جماعه بنتكلم على الليمفيديما وبيقول ان الليمفيديما ديت از كرونيك اديما ديو تو كرونيك ليمفاتيك اوبستراكشن الكلمه دي لازم اتاملها اقعد اتاملها كده ما اقولهاش لما كلمة عندنا سيديما قلنا ذيس از ان اكيوت اديما يعني دي في دي واحد زي الفل نام صحى لقى رجليه مورمه بيكاز اوف فينس اوبستراكشن واتعالج وفشت بيكاز اوف ذا كولاترالز لكن الليمفيديما كرونيك اديما نتيجه كرونيك اوبستراكشن بمعنى ان لما اشخص حاله الليمفيديما اقول له ذيس از ايرريفرسيبل ليس لها علاج لانها مزمنه كرونيك الكوزس قسمناها الى برايمري كوزس وسيكندري كوزس ونعرف البرايمري كوزس الكونجنتال قد تكون هايبوكريشيا افريشيا او فاريكوز ليمفاتكس فيو ان نمبر او ابسنت ليمفاتكس سب كلاس ليمفاتكس ابسنت خالص يا اما بدل ما يكونوا مليانين فالفز they are valveless absent valves could be environmental او اكتر هيريديتري وسميناها ميل رايز ديزيز مش معنى انها كونجنتال انها شو بريزنت ادفيرس ممكن تبريزنت ادفيرس ونسميها الليمفيديما كونجنتال او عند البيبرتي ونسميها بريكوكس او اتاخرت يعني مثلا لو واحد بدل اللي عنده 6 ليمف ترانكس عنده 4 دي مش هتظهر قبل سن 50 سنه فسميناها الليمفيديما طردة وطردة معناها متأخرة في الظهور وهنا صعب جدا تفرقها منها ومن الأكوارد بالنسبة للأكوارد أو السجن الليمفيديما بوست تروماتيك التروما عشان تعمل الليمفيديما شود بي سير كونفرنشيال باردايل عشان تقطعي الليمف تماما ما يجيش سكة وده ممكن يحصل في بيرنز أو يحصل في نجلكت التورنيكيه بوست انفلاماتوري لو نان سبيسيفيك لازم واحد ماشي حاد شحات فيحصل له ريبيتد انجوينال ليمفادرايتس لغايه ما يسد كل الانجوينال ليمف نودز او سبيسيفيك زي السيفلس زي تي بي بوست نيوبلاستيك زي كانسر بريست ممكن ماسيف ميتاستاسيس في الاكزيلري نود من الليمفيديما او ممكن بوست اوبرتيف بعد ما شلت الكانسر بريست وعملت كليرنس اوف ذا اكزيلري بوست باراسيتيك زي الفلاريزس اند ذيس از ا كومن سكوز وده اندميك ان ايجيبت ومن هنا بعد ما اخلص الدرس هتكلم كلمه عن الفلاريزس الباثولوجي بيبدا بستيج اوف بيتنج اديما اكيوريشن اوف ليمف سبكيتينس سرعان ما تظهر الفيزيكلز وتضرب زي بس انت لحقوق يبتدي الميه تتكون كاو لغايه ما تطلع ستيج اوف ليمفوريا. وجود الليم with its high protein molecule invites streptococci ده ميديا جميل جدا عشان السبريبتو تعيش ويحصل التهاب خلوي. الليم كذلك لارج بروتين يعمل انتيجين انتي بودي رياكشن ينفايت الفايبروزس. فعندك تو فاكتورز السيلولايتس المتكرره والفايبروزس اللي بيجي باي نون بيتينج اديما. من بيتينج لنون بيتينج سريعه جدا لدرجه ان العيان لما بيجي للدكتور بيبقى ستيج اوف نون بيتينج اديما. ومن هنا طلعت المقوله المشهوره فينوس اديما از بيتينج لينفيديما از نون بيتينج. وقلنا هذه مقوله مشهوره ولكن ينقصها الدقه. بيكوز افري اديما ستارت بيتينج زي الفينوس اديما وبعد سنين طويله 20 30 سنه لما تتحول الى هايبوديرماتو سكليروزس وتبقى نون بيتينج. هنا دي سرعان ما تتحول الى نون بيتينج. تكرار الموضوع ده لان ليه عدوين. عدو الاول الجرافيتي وده بيساعد على اكيميليشن اوف ليم. والعدو الثاني وجود الليم في حد ذاته انفايتس الفايبروس تيشو وانفايتس الانفكشن. عشان كده ريبيتد سايكل اوف انفكشن فايبروزس بتديه برجل الفيل او الانفكتيزس. وانا دايما اتذكر في الاهرام من حوالي 5 6 سنين كان الصفحه الاخيره بتاعت الاهرام رسمين جايبين صوره واحد من اسكندريه ريحه طلعت في شقته لما طلبوا الاسعاف يجي كسروا الشقه لقوا واحد وزنه 400 كيلو لينفيديما. كانوا صورين ليه حاجه كده يعني رهيبه جدا ونزلوه في ونش في ونش بتاع العفش اللي يطلع وينزل نزلوه في ونش لما الريحه عفنت والبيت صورز بقت رهيبه. Once start we never end. مش هتتوقف هتقف ازاي؟ عشان كده قلت خلي بالك من هذا الكرونيك اديما. يوم ما تقول يا ست انت عندك مرض الفيل للاسف ليس له علاج. طب اعمل ايه يا دكتور؟ هنحاول نمنع ان هو يستمر. هنحاول نمنع انك تقف كتير، هنحاول نخلي في هايجين عشان ما يحصلش استمرار. اي سؤال؟ اشمعنى دكتور بتحاول بسرعه للنوبتنج؟ عشان في تو فاكتورز. في تو فاكتورز. في وساخه مرميه في الشارع، ما تجيش تقول الدبان بيجيش بيجي ليه؟ لان ده الميديا، كل اورجانيزم له الميديا اللي بيعيش فيها. هو ده الميديا بتاعت الستريبتوكوكاي. رقم 2 وجود الليمفوز اتس لارج بروتين مولكيول. invites fibrous tissue fibrosis. فعشان كده بسرعه تجري خصوصا ان الفيشن يوم ما هيجي لك بقاله سنين لب بيتراكم ولب بيحاول يسحب. فاوريدي هذا الميديا هذا اللب بقاله سنين طويله موجود تحت الجلد. يعني بس يعني نحسها في عشان اكون صادق معاك في هارد سوشيو ايكونوميك ستاند. واحده ست متعوده تجيب مقاس جزمه 37 و33 لاحظت انها تايت الجزم بتاعتها بقت تجيب اعلى شويه هنا بتقلق. لكن ما تجيش تقول لي ان ناس الماجورتي وخصوصا ولاد الكومنس والفلاريزز الماجورتي هيلاحظوا هذا. هم مش يقول يا اما بيرفود يا اما بيلبسوا شبشب. فاحنا بنلاحظها كتير في الهاي سوشيو ايكونوميك ستاندرد. لكن دايما الكتب ودايما التيتشنج بيبقى للماجورتي مش للسيلكشن. وهنشوف لما نشرح اوبرتي مثلا في عمليات جميله جدا اللي بيقول لك عايزين عمليات مش ناجحه. ليه مش ناجحه؟ صعبه وبالتالي مش كل الناس بيشتغلوها. كومبليكيشن اوف ليمفيديما. لما اقول كومبليكيشن اوف ليمفيديما اول حاجه تقول لي ايه؟ اول حاجه تقول لي ايه؟ كورونس سيلولايتس. لسه بقولها واعيد ده انت ما قلتش غير السيناريو اللي اعتبرها صح. هو ده عدوه بس هيل لايكس بيكوز اتس انيفيتابل. ده انا موسى قرصتها هرصت جرعت دخل الانفكشن والسيروليز جات لك هتدي انتيبيوتك. انتيبيوتك هتجيب الفايبرس تيشو اسهال الاوبستراكشن وبدانا نديش السيركل ذا سيل لايكس. كل بقى انك تقول لي مثلا الهيبلنج ديسابلنج ليم والله المنظر ده خلاص مش عارف يلبس جزمه مش عارف يمشي كله شباشب يبدا يظهر words like this are not words ولكن نتيجة ال repeated infection والفيروس تيجو بدأ يظهر pseudo words جلد سميك وعشان ما لهاش علاج وعشان هي كرونيك ممكن نجيب انجيو ساركوما لانفانجيو ساركوما. اي نعم نص في المية نسبة بسيطة جدا بس ده بيوريك ان في النهاية ممكن نجيب بانجيو ساركوما. انا مش هكتب غير السيلوكس عشان بعد كل ده لما اقول لك ايه الكومبليكيشن تفكر زوكاتس كلينيكال بيكتشر. ادي المنظر بقى شخصه الرياضي. اولا هعتبر ان دي واحد نان تريتنج إديما. اثنين نو إديما إنسول. ثلاثة the presence of ankle triad. I diagnose it by this triad. نمرة واحد نقفتك إديما أنكل كريز نو إديما بالصول اشرح نقفتك إديما شرحناها إن هي بدأت بيتك ثم الانفوريا ثم السيلولايتس وفايبروستيشن ثم بقى نقفتك نو إديما in the soul because the skin of the soul is added, is plastered على البلانتر ابينيروزس. ده بيقول لك by the cooling standing you are pressing your skin of the soul. ايه بقى الانكل كريز؟ وهذه المعلومه اللي هتاخدها في ثانيه اخذت مني سنين بحث. ايه الانكل كريز؟ الانكل كريز لان الموضوع هو limb obstruction lymphatic obstruction. كل المشكلة السبكتينس لمفاتكس يا أبسنت يا أبستراكت. The skin over the skin over any joint drains directly into the synovial fluid of this joint. يكفيك تبص على صابعك يكفيك تبص على النيورني عمر الليمفيديما ما تأثكت skin over joint because this skin ماش دعوه بالسبب دي اصلا فاتس الابسنت او الابستراكت اللي ليها دعوه بال سينوفيا فلويد. This is a triad by which I diagnose lymphedema. Investigation. أنا هشرح الانفستيجيشن وانتوا قولوا لي ايه رأيكم فيها. أنا هشرح الانفستيجيشن وقولوا انتوا رأيكم فيها في الآخر. أولاً لما جينا اتكلمنا على الفينا سيستم ذكرنا إن في حاجة اسمها في نوغرافي. وإن يعني هو بقى في نظره في ده يعني حتى مش هتمتحنوا انتوا عليه دليل انه بقى ريبليسد بحاجه اسمها ايه دوبلر. تمام. لما نيجي نشرح الارتيريال سيستم هنقول لك الارتيريوغرافي، بس الارتيريوغرافي اهم من الفينوغرافي فهندي له حقه زياده شويه كويس، ولو انه بدا يبقى ريبليست باي الدوبلر. وقلت لكم انا كومنت ما زال في الناس التقليديين يحبوا يلجأوا الى الاشعاعات، لان الدوبلر او الدوبلكس او الالتراساوند بيعتمد على الهيومن فاكتور وقد يقطع، لكن اشعه انا هرص عليها دوكيومنتد واروح لزميلي ونقعد نشرح مع بعض كده، واروح لدكتور اشعه ونبص انا شاكك في دي ناخد وندي. عشان كده ما زالت الاشعه بالرغم انها بدات تقل تقل تقل تقل وتبقى ريبليس باي دي التراساوند ومشتقاته من الدوبلر والدوبلكس، لكن ما زال على ارض ارتيوغرافي اهم من الفينوغرافي. تعالوا بقى نشوف الكومنت الاخير عن مين؟ الليمفانجيوغرافي. طيب انت عايز تعمل الليمفانجيوغرافي وانا فاكر كويس قوي لما دخلنا المشرحه شفنا بيت شفنا ارتري شفنا نيرف ما شفناش ليمفاتكس. ولو حد منكم عنده فرصه ان هو يقف في اسيست في عمليه او يتفرج في عمليه مش هيشوف ليمفاتكس، ما بنشوفش ليمفاتكس. لما انت مش هتشوف ليمفاتكس اول مره هتحقنها ازاي وتصورها ازاي؟ فبصوا بقى هنعمل الاتي. هيجي العيان وهاجي هنا عند الويب سبيس ده واروح هاجم 1 أو 2 سي سي من مادة اسمها البيتنت بلو، عاملة زي الحبر بالظبط. هذه المادة مصنعة تشبه الليمف لارج بروتين زي لارج مولكيول لايك ذا ليمف أوف لارج بروتين مولكيول، عشان ما ياخدهاش غير مين؟ غير مين؟ الليمفاتكس. بعد 3-4 دقايق بص تلاقي ايه؟ خطوط زرقاء كده بسيطة زرقاء رفيعة جدا. These are the cutaneous lymphatics. كويس؟ هروح جاي مدي لوكال انستيزيا وفتح بالمشرط. وأسلك واصطاد لي إيه؟ One of these lymph ducts. وأروح جاي بإبرة وداخل فيها. جاي بإبرة وداخل في إيه؟ في this lymphatic ابره، واروح موصل هذه الابره بقسطره، وهذه القسطره نهايتها سرنجه فيها من 20 ل 30 سنتي لبيودول، واحطها على جهاز معقد جدا في ويت. انا اعتبر هنا الجهاز اهو اهو ويت. ليه بقى؟ انت ممكن تديني انترافينوس في ثانيه، ممكن تحقني في ارتري في ثانيه. الليمف ده عشان احقن 20 سي سي عايز من 3 ساعات الى 4 ساعات، فلازم لها جهاز ينزل بشويش بشويش بشويش بشويش صب صب اوف بامب. خلاص؟ ثلاث ساعات هقعد قبل العين كده، فبيحصل ايه؟ اروح اخلص شغلي وارجع. طب ما هو دلوقتي لو رجلي دي هزها رقط، العمليه كلها رقط. فبينام على ترابيزه، ترابيزه دي بالظبط كده زي ايه؟ زي لو كده اتفرجت على افلام النازيه والتعذيب وبتاع، لازم على الترابيزه دي اروح مسافه رجليه بحزامه. واجيله بعد ساعه كده، ايه الاخبار ايه؟ او قاعد حد بقى كده جنبيه، ايه الاخبار؟ لك اه يا دكتور انا حاسس انك حرقان. اه حلو جدا، يبقى اللي ايه؟ اللي في دول واصل. خلصنا 20 سي سي، هنخيط الجرح ده وبعدين هنصور، وتجي لنا بكره نصور ابدومن ونصور من جاست لاين. دي فرصه اهي طالعة فوق والسكة بتاعتها. This is a technique. Don't comment. فهمتوا التكنيك عملت ايه؟ هقلب مادة تظهر لي الليمفاتيك عشان اصطادها عشان احقن فيها اللي بيدور بعد كده. فانت دي تقولي طب الهدف ايه بقى؟ انت عملت الشغلانه دي هدفك ايه؟ اقول لك هدفي تو فيجواليز الليمفاتيك اند تو فيجواليز الليمف نود. طب انت عايز تشوف الليمفاتيكس ليه؟ اشوف اذا كانت ابسنت او قليله فيو ان نمبر او ابستراكتد. يعني انت قصدك ان الليمف دي عايز تشوف اذا كان الليمف دي بديل برايمري ولا سيكندري. تقصد تقول الليمفاتيكس ديت كونجنتالي ابسنت او فيو ان نمبر ولا ابستراكتد؟ اقول لك اه. يعني انت عايزه تعرفي بالعمليه دي الكوز اوف ليمفيديما. اقول لك يس. طب عرفتها العلاج يختلف؟ علاج يعني هو هو هو هو ليمفيديما وات ايفر ذا كوز هي هي هي هي بس انا مش محتاجه خلاص. يبقى انا مش محتاجه. طب تعالى بص على التوفيجواز الليمفيرود. جهاز الليمفيرود مهمه. اقول لك ليه؟ مش انت عندك دلوقتي حاجه اسمها الترا ساوند، عندك حاجه اسمها سي تي سكان، وحاجه اسمها ام ار اي، ودول ماتش مور اكيوريت ونون انفيزيف. الترا ساوند نون انفيزيف، الام ار اي او نون انفيزيف. طب بتعملها ليه؟ اه صح. يعني لا دي نفع ولا دي نفع؟ يس. وهذا الانفجار في اتلغى من ايام ما كنت نايم. يحصل كده من يومنا ومش هتلاقي حد يشرح لك الانفجارفي لان انا عوقبت وانا نايم ان انا اعمل الانفجارفي. قلت لها في اس 28 مع الدكتور عاشر كنا في ايه؟ احنا كده في اس 28 وبعدين طلبوا مني امسك اسم 11، اسم 11 كنا مسمينه اسم الديناصورات. كان الله يرحمه احمد شفيق وواحد اسمه عمر عسكر الله يرحمه، ويعني كمم قاعدين كلهم خناقات مع بعض. فروحت انا هناك ما كملتش اسبوع قلت لا انا عايز ارجع. ايوه رئيس القسم عمر عسكر انا عايز اهرب من الاسم. وهو كان بيشتغل كان لسه حاجه اسمها مايكرو سيرجري طلع، هذا كلام سنه 79 80، كان لسه المايكرو سيرجري طلع. وعشان اعمل مايكرو سيرجري كان الدكتور عمر عسكر الله يرحمه بقى كان عايز يوصل ليمفاتيك ببين. يعني ليمفاتيك مسدود. اروح اعمل حاجه اسمها ليمفو فينس انستموزس. عشان اعمل هذا المايكرو سيرجري انا عايز اشوف الليمفاتكس فين ولا مفيش. فعاقبني ان انا اعمل هذه الحالات دي شويه احفظها بالتفصيل الممل بعد مرور هذا العمر ده كله. وما كنتش اقدر اسيب الحاله. قاعد جنبيها ثلاث ساعات وماسك رجل الراجل ويا لها من رائحه. وماسك رجل الراجل اهو ليه؟ عشان ما يزهقش. دي لما تتسلت تدور على واحد تاني. لو اتقطعوا هون خش على الرجل التانيه. انا بحاول اوصلك ان ما تكررش كلام. مين دلوقتي الراجل اللي هو يسمح لك تفتح رجلك عشان تعمل انفستيجيشن؟ من هو دكتور الاشعه اللي فاضي انه يقعد ثلاث ساعات جنب عيان؟ لكن احنا اثبتناها علميا ان دي البوس انديكيشن ما لهمش انديكيشن. فاصبح ده هيستوريكال ما بيتعملش. مع وجود بقى النظائر المشعه وقسم السيزيوم والنيوكليير ميديسين قالوا طب ما نعمل حاجه اسمها ايزوتوب سكان برضه زيه زي الليمفانجوجرافي. فشل ملوش اي لازمه لانك انت لا يعنيك تعرف الليمفاتكس ابسنت اور بريزنت وابستراكتد اور نوت بيكوز وانس قلت الليمفيديما عليها واحد والليمف نوت اجيبها احسن مليون مره بالسونار اعملها مليون مره بالار اي والسي تي سكان. فسواء الليمفانجوجرافي سواء الايزوتوب سكان ما لهمش اي فاليو. فضلني بقى من انفستيجيشن فرض فيها ريزس ودي هسيبها لما اشرح في ريزس لوحديها. يعني عايز اقول لك حاجه بقى. الليمفيديما از كلينيكالي دايجنوست. كلينيكالي دايجنوست. وانس دايجنوست هنشوف التريتمنت بتاعها. لو حد عايز يسال حاجه يا جماعه. دكتور الليمفيديما ممكن يعني تفيد الدايجنوست مع الليمفيديما؟ طبعا اوف كورس. طالما قلت إديمة أو ليمب سوارينج هيخش زي الشقة بتاع الدي في دي. هنقول ممكن يبقى بايلاترال وتخش معاك بقى الليبر ويخش معاك النوتريشنال ويخش معاك الكارديال. ونقول يونيلاترال زي الدي في دي أو ممكن ليمفيديما أو ممكن سيلايتس أو ممكن يكون كساركوما أو كارسينو إلى آخره. عايز تفرق بين ليمفيديما وبتوين فيروس إديمة. هلاقي فيروس إديمة إذا أكيوت دي كرونيك. هلاقي فيروس إديمة إذا فيتينج دي نون فيتينج. هلاقي أبر مانيفستيشن أوف فيروس إديمة زي البوست ليمفيتيك ليم ودي هلاقي الترايد بتاع الليمفيديما. يس الليمفاتكس قصدك الليمف حاجات تبقى فايبروز خد لا الليمف جوه البسل خرج لبره ما ده اول ستيج اوف ستيج اوف بيتي ديما حصل اكسترافازيشن بقى تحت الجلد يا اما لان مثلا لو قلنا الليمفاتكس اهي ماشي اهي اهي اهي لقيت هنا اوبستراكشن او قليله فالليمف اللي بيجي لها من الساق تنسيشو مش مكفي فده يتراكم هنا. اذا انا عايز اقول لك الناس ستيج الاول ستيج اوف اكيوميليشن اوف ساب كوتينس والفضل ستيج بتحصل ساب كوتينس والبسس بتبقى مبقاش فيها حاجه او البسس بقى فايبروس. لو حصلوا سيلات ساخنه انت بعدك فهتبتدي ايه صار فايبروسس البسس اللي بيتت هتلاقيها دايفيتد وده اللي كان بيساعدني في الانفانجوجرافي. وقلنا طب شريف قلنا ايه الـ enemies of lymphedema؟ في two enemies cellulitis و gravity. يبقى يقول gravity والcellulitis. عشان كده دايما تبص تلاقي اكتر حتة ظهر فيها lymphedema بشكل فظيع قوي the breast the scrotum the vulva the lower limbs اللي هي حياة independent حيث جرافيتي وحيث انك انت صعب تكافح جرافيتي. تعالى مثلا upper limb واحدة كان كانسر بريس وحصلها ماسيف ميتاستاسيس في الأجزية الليمفينود دي ممكن ان احنا نعالجها لان سهل قوي الانسان يبقى عامل كده. سهل قوي الانسان يمرن ثم قاعد ايديه معرفش شغل ولا حاجة دي ما مرن ايديه. لكن صعب قوي ثم انا واقف كده ارفعها ازاي وتبقى برضه رجل الضغط بس انت تريتمنت. التريتمنت هو عباره عن كونسرفاتيف وسيرجيكال. ومن كتر ما السيرجيكال ديس ابوينتنج كان بيني وبينكم فاشل لا امل عليكم وهلخص لكم كلمتين شو كانت كونسرفاتيف وسيرش في قد ايه؟ يعني هو علاجه هيز كونسرفيتيف فقط. والماشي زي بالظبط الباركوز فين؟ مدام باركوز فين؟ عدو الجرافيتي نفس الكلام. شوية نصايح افويد البروند ستاندينج افويد البروند سيتنج حاول انك انت تعمل اكزرسايز حاول انك انت تعمل مساج تلبس الاستيك ستوكينج تروح للعلاج الطبيعي يعمل لك عندهم جهاز. هذا الجهاز فكرته البسيطه عارف حاجه في البيت اجيب انا جهاز الضغط بتاعك ده احطه هنا على ايه الفوت ارفعه لفوق الدايستوليك مش فوق السيستوليك سيب الارتيريال سبلاي شغال تمام لمده دقايق فك تفسد اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق and so on. عارف ازاي؟ some sort of pressure massage. فعلاج الطبيعي في اجهزه اسمها lympho drainage. lympho drainage لكن انت ممكن تعملها في البيت بمنتهى البساطه. ومن وقت لاخر ادي intermittent course of diuretics مش على طول مش كرونيك من وقت لاخر. Avoid الانفكشن افويد الوندز وفهم العيان فور اي جرح ده علوك اللي هيحط اي توبيكال انتي بايوتيك كريمز. sometimes lympho drainage lympho drainage نعم فكرته انك انت بيضغط جامد قوي اهو ضغط فالضغط ده بيفسيها بيبوش بعض اللينك تلاقي لها اي مكان خلاص يفسخ دي منفوخة وهكذا طب ازاي الرول اوف اكسرسايز هي ساكشن بص مصل بتصق بيت بس كويس اذا ما تشيلش عيب ما تزودش عيب على الفاتكس ما يبقاش في فينوس الجاردي فينوس الليما وليم دي تمام يبقى هي عمليه تصفيه للفينوس بس ده الروت اوف اكسرسايز الرول اوف اكسرسايز يبقى الكونسرفاتيف هو شويه نصايح مع الاستيك ستوكينج مع ليمف درينج مع ليمف درينج مساج دكتور الليمف درينج بعملها كل قد ايه نعم بعملها كل قد ايه يعني ان شاء الله كل يعني ان شاء الله 20 مره في اليوم في الـ في الـ في الـ الفيزيوثيرابي بيعملوها once per day لكن في البيت بياخدوها 20 مره في اليوم في ساعات بعض الجراحين انا منهم بعض الجراحين لما بشخص الانفيديما اقول ايه ناخد لونج اكتنج بنسلين ذات بتاعت الروماتيك فيفر لونج اكتنج بنسلين ده من الانتيبيوتكس اللي هي سبيسيفيك من ستريبتوكوكال في نفس الوقت احميها من السيلولايتس تعال نشوف السيرجري انا مش هشرح السيرجري انا هشرح فكرته بسيطه قوي اكتبوا معايا بدل هنشطبها ونلخصها indication of surgery advanced lymphedema اكتبوا يا جماعه indication of surgery advanced lymphedema causing harmful useless lymph harmful useless lymph advanced lymphedema causing harmful and useless lymph خلاص useless lymph وبقى harmful بالنسبة للpatients واحد اولا نستخدم ايه في حاجة اسمها bridging operations bridging operation انا بريدج نور في انسداد فانا عايز اخلي الليمفاتيك السبكتينس تخش على سكين الايم او البرنسبل سوري برنسبل احسن نقول draining the cutaneous lymphatics the cutaneous lymphatics to the deep and muscle lymphatics deep vector زي مثلا هديك اكزامبل كات اوف سيجمنت اوف ديب فاشل ادي عمليه عمليه ثانيه بوت part of omentum in subcutaneous space of soil يعني الرجل لو كنت اضعت حتة من دي فرشة انا هدخل الرجل عاملة كده اهي وادي بول وادي دي فرشة اهي وهنا البلاوي كلها بالحتة دي روح تقطع حتة من دي على اساس ان ده يدرين جوه المصري بتوع مش واصل حاجه بس لا لا لا لا او الاومنتوم اروح فاتح الباط جاب حته من الاومنتوم اهي كويس وروح ايه زارعها تحت ليوان الليجامنت وحطها في الصال اهي نسحب. يبقى الاومنتوم اتس ريتش ليمفاتكس هتلزق مع شويه الليمفاتكس اللي لسه سائل عليها شريف. قلت لك في بعض الليمفاتكس هتلاقيها دايليتد هتلزق وتسحب. حدش يتكلم انها فاشله فخلاص دونت بوش ان اوبن دور. اوكي هي محاولات فكروا قالوا طيب اهو يسحب هتجي لها مش هتضيع وقت فيها خالص. طيب المشكلة بزيعة انها فاشلة ليه؟ لان هناك فيروس تيشو كتير. حتى لو تيجي تحط انت عيب الكومنتم ولا تفتح حتة من دي فاشلة ايه اللي هيعدي من هنا لهنا لما دي فيها فيبروزس؟ فروح مخترعين الجروب التاني قال لك يبقى نعمل بي اكسيجنال اوبريشن. فاكسيجن of skin plus subcutaneous fibrous tissue plus deep fascia. سيبنا المصل عريانة then هنحط حاجة اسمها تيرش جرافت. رسمتها البسيطة اهي وادي البون اهو وادي الديب فاشيا اهي هشيل حتة كده. لما اشيل حته كده تبقى عامله كده وادي هنا دي هون وادي هنا دي فاشيه اهي والماسلز اهي. مش هسيب الماسل عريانه هروح جايب لها ايه جرافت وهنعرف الجرافت ده لما نيجي ناخده. ودي هتتم ان 3 ستيجز. فهمتوها؟ يعني انا هاجي عمليه اروح جاي كده مثلا شايل حته حته من فوق لتحت شايلها سكين بس دي فاش بقى المصل عريانه وهجيب بقى ايه حتت كده جراف واوديها. خلصنا من هنا اشيل دي خلصنا من هنا اشيل دي ورقه وقلم 10 10 بس الشكل اللي بالانفكشن بالارتريشن بالفايبروزز بالبتاع حط اول ستيج الجراف يتنفخ مره يترمش وتقعد تغيرك سنه ولا سنتين على الرو اريا هي الالسر الكبير ده. الورقه والقلم حلو صح ده انا ده كان بيسموها فلينج وبريفلينج يعني سلخ. ده انا هسلخ له رجله هشد له الوسخات دي كلها والمصر الجميله دي انا اغطيها بجرافت. الكلام ده مش هيحصل. الكلام ده مش هيحصل. الورقه والقلم هيحصل بس في الحقيقه ما بيحصلش بيكوز الفيلد نفسه مش نظيف. ثالث عمليات قال طب بص بقى بلاش تبقى متواضع قوي قوي قوي زي الجروب الاولاني وما تبقاش اجريسيف قوي قوي قوي زي الجروب الثاني. بين البنين بين البنين. طب عايز نعمل ايه؟ نعمل كومباينيشن بين الاثنين يبقى هنسميها اكسيجنال بريدجنج اوبريشن. And this is the most safe in this operation. يعني خلي بالك يعني ده دخلت في حته قدام قتلة اهو وده سفاح وده ارهابي وده تاجر مخدرات اهو ده اللي رحمه بين دول لكن كلهم باد. فهو فكر يعمل ايه عشان بس تبصوا على العمليه برضه دي بدل هي اللي بنعملها مش بنعملها سوري لكن اللي ناوي يعملها هيعملها. عمل ايه بقى؟ ادي الرجل اهي وادي هنا البول وادي هنا المسلز ودي فاشله كله سليمه. المشكله في الحته دي راح فاتح هنا اهو سلك الحته دي كده يبقى الرسمه الثانيه ادي المصل وادي الفرس دي شهو ده الرسمه الثانيه صح؟ راح شال السبكتينس فرس دي شهو يبقى هنا عمل ايه؟ اكسجين اوف سب كيوتينس فايبرس تشو خلاص. وراح شايل من هنا اكسجين اوف ابيديرمس. يبقى الرسمه الثالثه هتبقى عامله ازاي؟ الرسمه الثالثه هتبقى عامله كده. وادي دي فاشيه ايه ماصل اهي فابرس تيشو كله اهو. الحته دي انا هعملها بالاحمر. ليه بالاحمر؟ عشان دي عباره عن دربس بس. خلاص. وراح اخد دي دفنها جوه المصل. راح اعمل كده اهو الاحمر اهو جوه المصل. وادي دي الفاشيه اهي وادي البونه اهو وادي المصل اهي وادي البلاوي كلها اهي. فهذه هذا الدرمس هذا الرو اريا اللي دفنته جوه المصل هيلزق هيلاقي له بقى شويه بلاد فيسل على شويه ليمفاتكس على اساس ان ده نص العمى ولا العمى كله. يبقى هو جاء فتح فتحه هنا كده شاف الحته دي كده شال منها الفايبرس تيشو وشال منها الاسكيب وراح دافنها جوه المصل وقفل. ودي العمليه المشهوره بكلمه سويس رول. عارفين ان سويس رول كيكه ديت لايك سويس رول باعتبار ان اهي حاجه توصل لهنا اهي حاجه توصل لهنا. يعني هو هلا تخيل دي كده اهي فتح دي خلاص سلكها شال الفيروس تيشو من هنا وسلخ الحته دي سبيشال نايف بنشيل الابيديرمس بقى دي كلها رو اريا. راح جاي رو اريا دفنها فتح دي فشق ودفنها جوه المصر. فالحته الرو اريا دي هتلزق مع الليمفاتكس اوف ذا مصر وتبقى كانها الحته اللي بيدرين شويه السكين دول على شويه اللي موجود. دكتور الفايبر تيشو الكون ده ينفع نعمله دريم؟ نعم. هو الفايبر تيشو والكون بلاس دريم ازاي؟ هنعملها دريم ازاي؟ ما هو بيعتمد على اي حاجه تبقى مفتوحه على بعض السكين هنا يعني على اي ما هو بصي ما انا مش قادر اقنعك ان عمليه فاشله. حاسس ان انا بقى مصر. ماشي ما هي هي هي وهم مش وهم ما احنا اتفقنا انها اتلغت بس انا خوفي من ايه؟ خوفي ان تيجي في حاله كلينيكال ودي اندينيك قال لك تعمل لها ايه؟ كونسرفتيف اند سيرجري. زي ايه السيرجري يا ابني؟ ما حدش مش بص لا يوجد لا خاص ولا حكومه حد بيشتغل لنفنيما عمليات فاشله جدا جدا. ما حدش بيضحي نفسه بهذه العمليات لان هذا المريض اتجوز الجراح مش هيعتقد. لكن انا بسالك برنسبلز ايه؟ بريدجنج. عايزين زودوا على البريدجنج زودوا كده مايكرو سيرجري. خطه من الزمن ضيعناها في المايكرو سيرجري. ليمفوفينس انستوموسس. في البريدجنج الاولانيه خالص فتح مرض الفاشيه مش كده؟ في البريدجنج اومنتم اكتب ثلاثة مثل ثالث ليمفوفينس انستوموزس. انا بمليها دلوقتي انا عايش ده كله بتقعد تقرا في الكتاب ايه؟ ميكروسكوب حاجات ما بتشوفهاش يعني حاجه مثلا مش هشوفها كويس او حاجه هشوفها بصعوبه جدا او بس رفاع جدا ما اقدرش اخده كده هقفل اليومن فبخش على الميكروسكوب يبقى مكبر جدا. لو دخلت على واحد بيشتغل مايكرو سيرجري تضحك. ليه؟ تلاقيه ماسك الالات بس مش هتشوف الخيوط. الخيوط 10 0 12 0 ما بيتش لا يورا هتلاقي واحد بيعمل زي كده. هما شايفين انت مش شايف ايه ده بيعملوا ايه دول؟ بالظبط. نعم؟ انفكشن. دايما لك ايه يقول لك دايما السيرجن ستارت ذا فيرست ستيج اند اند ذا فيرست ستيج ايه لو تحت من بدري ولا حد يروح افتكر انا رجلي سليمه 100% اخش افتح عشان اسيب سكوت قد كده ليه مين قالك اروح سيرجن بقول لك وقفوا عند هذا الستيج حاولوا توقفوا عند هذا الستيج ايه بيزو يعني كده راجل انتلكتشوال قوي طب ما يحاول يحافظ على رجله يحاول يمشي يوميا ساعتين الاستيك ستو يا راجل ده انت بتاع جوزك تقول له البس الشراب بيخلقني طب هعمل لك انا ايه يعني هبص لك انا انت بتتكلم في ايه بتتكلم في كلام كلام ايديال بي براكتيكال ومشينا ناس بره كمان نفس المشكله يعني انت بتتعامل مع واحد مي كان نوت اكسبت لو وصلنا لغايه القمر مش عارف عليك دي انا بقول لغايه دلوقتي 90% من الطب لم يكتشف بدليل كل سنه في جايزه لنوبل للاكتشافات ولو خلصنا خلاص الطب خلصناه خلاص يبقى واقف على كده يعني اتفقنا بعد ما خلصت تماما اهو تريتمنت نتكلم نبذة بقى عن وات از فيلانيزيس دليل على ايه دليل تاني على ان وات ايفر ذا كوز اوف لينفيديما التريتمنت ذا سيم ده لما بخلص تريتمنت هقول لك اكتر حاجه موجوده في مصر وهي الفيلانيزيس الفيلانيزيس وهي عباره عن نيماتود وورمز ذا وشريا بانكروتي بتنتقل عن طريق الانوفلس الموسكيتو عايشه في حتت انديميك معروفه في مصر زي دمياط رشيد منصوره عندنا في القاهره امبابه الهرم الجيزه دي حتت معروفه الانوفلس عايشه فيها نعم 100% مش كلام انفيه دول هذه الورمز عايشة فين؟ في الليمف نودز والليمفاتكس عايزين ناخد اللايف سايكل بتاعتها الليمف نود هي عبارة عن كورتكس ومظلة كورتكس ومظلة الكورتكس ريسيف ذا ليمفاتكس المظلة ريسيف ذا بلاد فيسل افرنت وافرنت اذا هذه النيماتود عايشه هتبتدي تدي دول هذا الادلت وورمز هيدوا المايكروفيلاريا والمايكروفيلاريا لسبب غير معلوم واعتقد اخذناها في الباراسايتولوجي النظريات تظهر على 10 مساء و2 صباحا في البريبرس سيركليشن يعني هي المفروض قاعده هنا تفضل ماشيه ماشيه ماشيه لغايه ما توصل لغايه الثوراسيك داكت وتوصل للسبكليفيان وتخش في السيركليشن بالليل ليه؟ ما حدش عارف واظن اخذناها في الباراسايتولوجي كنا حتى جابوا مجموعه من الناس ينيموهم الصبح صحوهم بالليل عشان يشوفوا هل هي لها ريليشن بالكورتيزون ولا لا قالوا كل هذا كلام غير معروف المهم ظهرت في المايكرو سيركوليشن بالليل جاب الموسكيتو راحت اخد المايكروفيلاريا وتحولت جوه الموسكيتو الى امبريوفيلاريا وخزنت الإبر في اللعاب في السليبري جلاند ورأت أرصى واحد وتحول الإبر فيلاريا إلى أدلت ورمز وبدأت السايكل من جديد سهلة فأول سؤال إيه هو الإنفكتيف ستيج أوف فيلاريزيس it is the embryophilaria. ما عرفش ليه انتوا تغلطوا تقولوا مايكروفيلاريا. لا بشكل واضحه وبسيطه ايه ذا ان افتكر انفكتيف امبريو فيلاريا. تمام. دائما اللايف سايكل التي تحتاج الى انترميديت هوست الى وسيط لا تؤثر الا باي ريبيتد انفستيشن. شرح. انا روحت البلد عندي قعدت اصطاد سمك رجليا في الترعه جت البلهرزيزس دخلت البايفركس الكاري عندي ووصلت وبقت قدر دور وروحت. هل البلهرزيزس دي هتؤثر عليا؟ اه او لا؟ روحت خلاص سبت البلد وروحت مصر وعندي البلهرزيزس وعم شفت الانتيجين هتلاقي في البلهرزه الانتيجين عندي. هل هتعمل لي مشاكل او بلهرزيزس؟ هل هتعملي مشاكل؟ اه ممكن انزل شويه قطرتين دم ومن غير علاج اعالج اه او لا؟ لانها ليها لايف سبان هتموت الفاجوسيتك سيلز هتاكلها. وكان ده بيحصل يا جماعه زمان كان في حاجه اسمها سباق النيل الدولي او العالمي. سباق النيل العالمي ما تعرفوش انتوا عليه بس كان ابطال العالم بيجوا واحتفالات جامده قوي. سباق يبدا هذا السباق من القاهره يوصل لغايه دمياط احتفال واجانب وقصص يعني قصص وسياحه على اعلى مستوى. والاجانب دول جالهم بالهلاسيا. في منهم جالهم بالهلاسيا. It wasn't problem. طبعا لازم تعرف ان شوف لازم تعرف ان مصر مستهدفه. لازم تعرف كويس جدا جدا كويس. كانت سياحه جامده وتبص تلاقي على النيل ده لقيت المعادي الناس بتتفرج وهيصه وعلاها البلهارسيا does not cause harm الا لما اكون في حته حيث السنيلز عشان تكمل اللايف سايكل. بس الدعايه المضاده له هذا السباق. نفس القصه هنا. رحت انا ازور واحد في المنصوره في رشيد في دمياط في الجيزه عندنا اتقرصت اخذت جات لي الورمز طلعت مايكروفيلاريا مفيش الانوبلس دي هيجي لها فترة وتموت ودي هتجي لها فترة وتموت. والفاجوسيتك سيلز تاكلها وانتهى الموضوع. هو شوية مثلا حرارة تجيلي بنسميها ايرمانتويد فيفر انتيجين انتي بودي ريأكشن خلاص. لازم اكون في منطقة ريبيتد انفستيشن عشان الكمية تبقى كبيرة. ولما الكمية تبقى كبيرة يروحوا سادين ده سواء ليفينج او بيت. ماسوره صرف عماله من فيها ولا بتاثر فيها لغايه ما الدم يقرب لما سددها. هل الورق ده حي؟ هو ميت. اذا الورمزي حتى لو ماتت وسدد الليمفاتكس ووصل كميتها الكبيره تسد الليمفاتكس وكرونيك اوبستراكشن يودي كرونيك إديمة تظهر الانفديمة حتى لو تعالجت من الفلاميزيس. فهمنا يا جماعه؟ شوفوا دي انديميك ارياس واحده ولا اثنين بص فيها. يبقى حاجه اسالك ازاي الفلاميزيس كوز الانفديمة؟ تروح بتقول لي ايه؟ باي ماس كوزينج اوبستراكشن باي ماسيف انفستيشن كوزينج اوبستراكشن. يا ريتك تكملها لي ايه؟ وذر ليفينج اور ديد. عشان انا عيان يجي لك وعنده بلاريز وعنده الانفديمة انا هكتب له العلاج. هل يا دكتور هخف ان شاء الله هخف؟ طب ورجلي ايه؟ الخدمه الزمنيه. طب هتعالجني ليه بقى بتمرين زمنيه؟ عشان ما تعديش غيرك. عشان ما تعديش غيرك. دول يموتوا فما يبقاش ايه انت مصدر على الغير. ها؟ نو نو. بس ليه انتي فيلاريا دراجز زي الانتي بالهرزة دراج خلاص بقت سهله. ناس العدد ورمز تبقى ماشي في الليمفاتكس ولا اه طبعا في الليمف نودز والليمفاتكس طبعا مالهاش دعوه بالنضال خالص. طيب تعالى قول لي افكت اوف فيلاريزيس مش يعني عايشه مصطفى في الليمف نودز وفي الليمفاتكس طب تعمل لك ايه؟ جمعهم دي لو كنت بتكلم على الليمفوز والليمفاتكس اوف ذا لور ليمز عملت لي ليمفيديما اوف ذا لور ليمز. في السكروتم ليمفيديما اوف ذا سكروتم. في التونيكا فاجينيريس عملت هايدروسين. في السبرماتيك كورد عملت لي اوبستراكشن للليمفاتكس. وقلنا لما يحصل اوبستراكشن للليمفاتكس مين اللي يجي يعشق الليمف؟ الاستريت. وراح عمل لي التهاب في الحبل المنوي فينيكولايتس وسميناها انديميك فينيكولايتس. ومرة على مرة على مرة تحط ايدك كده لما تيجي تكشف مش كشفه في الهمية لقيته ايه حاجات تحت ايدكم كانت بتفارول معانا ايه دبارة كده حساسة كانت اسمها باص. لما يحصل ريبيتد اتاك اوف فينيكولايتس وتنتهي فايبروس ليش وتحط ايدك كده اكنك حاطط ايدك على ماركر بنسميها ماتت كورد. The cord is matted. I cannot identify ولا الغاز ولا البسلز ولا حاجة خالص. هي كلها دي عبارة عن ايه؟ أمالجم سبيكة من الفيروس تيشو. تأثر على الفيرتيليتي. خدي قانون. قانون. كل حاجة تهاجم الباز من الخارج حتى الكارسينوما ما تأثرش على الباز. الباز هو أقوى مصل موجودة في الجسم. يليها مين؟ بايلوراس. يليها بايلوراس. فاز أقوى. فاز كنا كنا زمان في الهيستولوجي يقول لك إيه؟ بص على السلايد. هتلاقي حاجة حمراء كده. ولما تبص عليها تلاقي حمراء وفيها خور. This is the باز. لها تنقل أهم السال in the humanity. في اي حاجه من بره ولا ما تعمل ايه عندك الهرزيز بتهاجمها من بره الهرزيز is disease of the veins عندك الفيلاريز بتهاجمه من بره because there is a disease of lymphatics عشان كده احنا ايه فابريكا بشريه تعالى بقى حط لي انفكشن يخش لي جوه الباص اي انفكشن سودو باص قفل الباص يعني بالمناسبة حاجة عرفناها في الريزيس of the spermatic cord أحس الكورة دي matted I cannot identify structures فيه افرد طلعت أو في الريزيس كانت affecting the inguinal أو affecting the pelvic أو affecting the paraotic يبدأ بقى يعمل لك يبقى كايلس أسايفس يبقى كلمة كايلس أسايفس دي الليمف يا جماعة بعد الانتستين بيبقى ليمف زائد فات بقى اسمه كايل وليس ليمف سد الكيدني يبقى هيبقى ايه كايلوريا سد الليمف كيدني كايلوريا ينزل البول عم زي اللبن كايلوريا مسك الميدجاستاينال الليمفنود والليمفاتيك يعمل كايلوس سوركس كايلوسوركس And so on. التجميع اللي انا عاملها لكم دي مره جسوي سؤال خبيث جدا قال لك ايه give an account on the pathology of the lymphedema قال لك ايه pathology of lymphedema مكتوبه عندكم الباثولوجي اوف lymphedema عباره عن ايه عباره عن stage of pitting edema stage of lymphorrhea stage of non pitting stage of lymphadenesis ده اللي stages whatever the causes نضيف عليه مين اللي في الليزيس كمفروض تحطها دي مع الباثولوجي بتعمل ايه في الاماكن المختلفه حطيها لو كان باثولوجي هحطها جاب لي كلينيكال بيكتشر هقول لك كلينيكال بيكتشر ايه الترايات بتاعت الليمفيديما ضيف عليها الكلينيكال بيكتشر بتاعت الفلاريز فحتى اللي انا جمعتها لكم دي تتحط مع الباثولوجي تتحط مع الكلينيكال بيكتشر تتحط مع المانيفستيشن ما احنا لازم نفهم هنجاوب ازاي ونجمع ازاي مش دي باثولوجي لما اقول لك فينيكولايتس از باثولوجي لما اقول لك اسايتس مش دي باثولوجي عملت ايه مش انت تقولي في ليمفوريا ليه ابدا ان الليمفيديما او الدولور ليه قال لك الدولور طب الليمفوريا حصلت جوه البريتونيوم وعملت اسايتس حصل جوه السوركس وعملت ايه؟ عملت بلور انفيوجن. هنا بقى لما تحب تعملي ممكن اعمل ايه؟ واحد انفستيجيشن. فاكرين الدايركت فيلم في الميد نايت ده ما قدرش الغيه، ما حدش بيعمله. مين ده العيان اللي هيجي لي المستشفى الساعه 10 مساء ويقعد اخد منه عينات دم؟ ما بيحصلش. ولكن ما قدرش الغيه، ده فيموس تيست من ايام الباراسايتولوجي بكتبه، بس مش هو ده. لو لقيت الانفلوت خد الانفلوت بايوبسي، كذا الاقي فيه مين؟ الورمز. وات ار ليفينج اوف ذات. نكتب حاجه بقى، ما اعرفش كاتبها لك ولا لا. الموضه الايام دي بقى موضة الإيمونولوجيكال تيست. مكتوبة ولا لا؟ إنترادرمال سكين تيست؟ إيه؟ إيه؟ بلاد. بلاد. فين اللي فين اللي فين اللي فين اللي فين اللي فين اللي فين اللي زي complement fixation test. اكتبوها مع الانفستيجيشن، اكتبوها. الإلايزا تيست، إلايزا تيست، إلايزا تيست، complement fixation test، إلايزا تيست. This test, this immunological test use a serum antibodies. Antibodies. Recently, recently the study was recently the immunological test aims to detect a parasitic antigen. حط عليها 20 نقطة، 20 خط. Antigen بتعتمد الإيمونولوجيكال تيست تشوف البارازايت أنتيجين. البارازايت أنتيجين عندي كان زمان بيعتمدوا على الأنتي بودي، عيبها إيه؟ فممكن اكون انا اوريدي عندي بلاريزيس او بلاريزيس، وممكن اكون ايه فورجوين. لكن لو انا انتيجين موجود يبقى لازم عندي كارنت انفكشن. فهمتوها؟ ده لسه جديد يعني، اللي عامل زي البورج وعامل زي الفا والمختبر وبتاع لسه بعتلنا لك كلام جديد. ناويز افيلابل ان بلاريز كذا كذا كذا بالعرض انتيجين. نعم؟ زي اللاتكس اكريديتيشن بالظبط. دي مجموعه بقى من التست. الو مساء الخير. ايوه اهلا يا باشا، ازيك؟ ازاي اخبارك؟ ده ايه كنت مسافر ثلاثه ولا ايه؟ ده انا قلت انا جاي الصبحيه اشتغل العمليات. لا ولا يهمك، كله كويس الحمد لله. انا عارف انا مربوط على كذا كذا. اسال. لا بص اسال بقى في الاداره. يعني بص انا مضيت على خصومات لشركات ونقابات حوالي 5%، ما زودتش عن 5%. بس دي بقى الشركات اللي انا مضيت عليها دي انا مش فاكر بصراحه. لا ال 5% مش من الكشوفات، 5% من العمليات ومن الاقامه. ايوه الكشوفات دي اسعار المؤسسه على الشركه. لا 20 جنيه دلوقتي اسعار المؤسسه العلاجيه 20 جنيه. طبعا انا طبعا انا بتعامل مع المؤسسه بقالي عمر. لا ازاي يا حبيبي؟ زادت زادت زادت بقى اكتر. ما هو عارف الدكتور مصطفى رضوان هو اللي بلغنا الكلام ده. انا ما بيجيليش المنشورات بس هو دكتور مصطفى هو اللي بيكلمني اول باول يقول لي على الاسعار الجديده على ما هو انا عايزك بس ترجع للعهد انا مش فاكر انا قلت كذا عهد لا كله كان عباره عن 5% من العمليات دي اللي انا بجيلك بس قوي لان انا اسس لان الكاش في المستشفى بسيط زي المؤسسه اللي جايبها هخصم ليه يعني لا لا لا ازاي ما عندكش فكره الكلام ده ماشي ماشي طبعا طبعا هي دي ما يخص الفيلاريزيس the same line of treatment فقط لو هو عنده active filariasis بنقول له anti filarial drugs any question اي سؤال هو الموضوع مش مواضيع تقيلة مش عارفين الليمفيديما لكن من وقت لاخر ونزل لك امتحان من وقت لاخر غتابة كده أنا في أول المحاضرة قلنا إن إحنا عندنا ثلاث مواضيع الليمفيديما التي بي ليمفادينايتس والليمفوما الليمفيديما بتمثل الليمفاتكس التي بي والليمفوما بتمثل الليمف نودز هنعمل النهاردة التي بي ليمفادينايتس السبت هنخلص ونشوف الكلينيكال الحالتين اللي جبناها TB lymphadenitis. TB affection of the lymph nodes. Either primary or secondary. والprimary بنسميها lymph bone أو بنسميها fibro كيزياس تي بي السيجندري بنسميها بلاد بور او بنسميها ليمفادينويد هنعرف بقى الاسامي دي جت من فين هبدا بالبرايمري ثم السيجندري ثم نعمل جدول بين البرايمري والسيجندري هبدا اولا بالبرايمري تي بي ليمفادينايتس اتياج it is a lymph bone affecting a lymph nodes or lymphatics affecting children of low immunity and adolescents of low immunity غالبا of the mobile type حصلت ازاي؟ البيشنت انجست انفكتد ميلك كونتينينج تي بي باسيلاي بوفاين تايب التي بي باسيلاي بيرس ذا ميكوزا اوف ذا اورال كافيتي راحت للتونسلز راحت الى الابر ديب سيرفايكال ليمف نودز وبلعنا واحد شرب لبن ملوث التي بي باسيلاي اخترقت الميكوزا ووصلت للتونسلز من التونسلز الى الابر ديب سيرفايكال ممكن اللبن ده يوصل لغايه الانتستين ويعمل لي انتستاينال تي بي ويجري على الميزنتريك ليمف نود ويعمل حاجه اسمها ايه تيبس ميزنتريكا يعني ايه تيبس يا عم شريف تيبس دي كلمه لاتينيه معناها ويستنج ديزيز ذا ويستنج ديزيز لان التي بي از ا ويستنج ديزيز كان عندنا كده قبل اختراع علاج التي بي يقول لك يا راجل ده شكله مسلول شكله عنده سل يعني واحد هزل. لكن اشهر مكان للبرايمري تي بي هو الابر ديب سيرفايكل، وده سؤال بقى كلينيكال، سؤال كلينيكال، واعتقد من اشهر الناس بيسالوه عندكم هو حمد رشاد، هو كان من المدرسه بتاعه السؤال ده. عاوزين بقى يفكر لك ايه بقى كان يسالوا ايه برايمري تي بي نيمفوتايتس تظهر فين؟ ابر ديب سيرفايكل. برافو يا ابني. ليه؟ شربت لبن انفكتد راح للتونسلز الى اول فرده بقى ابر ديب سيرفايكل، يبقى المعركه كلها فين؟ ابر ديب سيرفايكل. فين تاني؟ انتستن انتستن وما انتستن تروح للتمس من ستيرك. برافو. ايه تاني؟ تبقى ايه تاني؟ في ايه تاني؟ يقول لك طب هذا بقى اللونج وتروح للمجسمه الانفينوتس وتوضى لونج وروح للاكزيلري. ممكن. طب ممكن انجوانل؟ لا يا بيه ازاي اللبن لا يوصل الانجوانل ازاي؟ ها؟ ازاي؟ ازاي؟ برافو عليك بس ازاي؟ حته انفكتد بوليوتد سيوتم دفيت في الارض فيها مين؟ فيها تي بي باسيلاي، الواد بيلعب في الشارع وقع اتجرح. داخل التي بي باسيلاي ثرو ذا سكين اتاك ذا انجوانا اند ذيس از ا برايمري وده عن طريق الليمف. وقعت على ايدي دخل وصل الاكزيلري ذيس از برايمري. يبقى الاكزيلري ممكن تجي لها عن طريق لانك برايمري وممكن تجي لها عن طريق سكراتش اور بونز ان البوليوتد اريا. لكن مين الاساس؟ الابر ديب سيرفايكل. والباقي اسئله هسالها لك. نرسم ادي المنظر اهو وادي هنا المظله اهي وادي هنا الليمفاتكس واتفقنا هو جاي ديزيز اوف وات؟ اوف الليمفاتكس. دخل عن طريق الليمفاتكس. يبقى المعركه هتبقى فين يا جماعه؟ فين؟ في الكورتكس. يبقى تي بي بس اللاي موجوده فين؟ في الكورتكس. يبدا الجسم ياخد فكره ان في انفيدرز اعداء دخل. بعد خط دفاعه الاول وهو البلاد مونوسايتس. الماكروفاج هو عباره عن البلاد مونوسايتس. اصبح عندك جيشك وعدوك. فكم احتمال تفتكر يا محمود؟ تفتكر كم احتمال عندي؟ ثلاثة. يا الجيش أقوى بودي ريزيستنس أقوى من الفيرولنس، يبقى دي الاحتمال الأول. البودي ريزيستنس أكبر من الفيرولنس. انتهت إن الفاجوسايتس أكلت التي بي بس اللاي وبقى شكلها تحت الميكروسكوب إبيثيليوم لايت إبيثيليوم. وانتهت الموضوع وخلاص زي ما بيحصل عندنا كتير قوي. اخر واحد مثلا في الكليه بتاع مش عارف ايه اتعرض للانفكشن ولكن ماي بودي ريزيستنس كان قوي وانتهى الموضوع باي ابورشن كومبليتلي اوف الانفيدوس. الاحتمال الثاني العكس، البودي ريزيستنس اقل من الفيرنس. كما هو حال بالاطفال اوف لو اميونيتي، ادوليسنس اوف لو اميونيتي، ناس اميونو كومبرومايز، ناس الدايبيتك. مش كان الدايبيتك اكتر واحد معرض للتي بي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان التي بي بس الباي محاصره باي ذي فاجوسيتيك سيلز جايه من بلاد مونوسايتس. هذا الفاجوسايتس كان نوت اليمينيت. بيقول لك طيب على الاقل مش قادر اخلص عليهم، احاول ازنقهم في الحته دي. اي لوكالايز. وادي هنا شويه ابيسيديويد سيلز اهو اهم برضو يعني مش فيا قوي برضو قدروا ياكلوا كام تي بي بس اللاي بس ستيل تي بي بس اللاي ابريزنت. يطلب المعونه الجيش الثاني ينزل. فجاء بقى الجيش الثاني مع اتحاد هذا الجيش الاول فبدا يعمل لي الكوكتيل اللي احنا شايفينه ده، عباره عن جاينت سيل with nuclei arranged in a horseshoe-like manner وسميناها لانج هاندز جاينت سيل. وهناك بقى الفايبروبلاست وهناك الليمفوسايتس وهناك بلازما سيل and so on وتكون التوبركل. إذا لما حد يسألني what is a tubercle بقوله التوبركل ده هو عبارة عن الباثولوجيكال يونت of a TB. The tubercle occurs in the cortex. The tubercle consists of TB bacilli in the center, surrounded by the macrophages, surrounded by the Langerhans cells, surrounded by the chronic inflammatory cells like the fibroblast, like the plasma cells, like the lymphocytes. ايه وصف اللي موجود؟ اي سؤال؟ موجود الكلام ده فين؟ في الكورتكس. بنلاحظ هناك الكثير من الخلايا من غير امدادات. يعني من غير امدادات؟ يعني these cells proliferated without vascular proliferation. The TB toxins have not the chemistry انها تعمل vasodilatation زي الاستاف زي الانتيروكوكاي زي الاستريبت زي زي زي. فبدا يحصل element بطل اسكيميا في الليمف نود. واعتقد هذه الاسكيميا هي اللي ادت المارجن السيانوتيك مارجن ابلو مارجن اوف تي بي. لما توصف الالسر بتقول الالسر اوف ذا تي بي هاز اي بلو مارجن. ايه بلو مارجن؟ ليه ازرق؟ سينوزس. ليه سينوز؟ تكاثر خلايا كثيره من غير ما يكون في فازودايليتيشن. ليه ما فيش فازودايليتيشن؟ عشان التي بي توكسينز لا تحتوي على الكيميكالز اللي بتعمل فازودايليتيشن زي الانترلوكين 6 وزي الكينينز وزي وزي وزي. ده من كده ده مش بس كده، انت عندك كمان القنابل اللي عماله تتبعد من التي بي توكسينز. تي بي توكسينز ذيس تو اليمنتس ادوا الى ذيس تو اليمنتس ادوا الى بريكنج ذا داون انهيار الليمف نود اي كاسييشن. What is a caseating lymph node? This is a breaking down lymph node. الاحتمال الثالث ان اثنين قد بعض زي ما بيحصل في قضط. لا قادر ده يهزم ولا قادر ده يهزم فتاك باي فايبروزس. عشان كده باعتبار الشرح بيخليها ابيض واسود وده ما قلت لكم كده، لكن الواقع لا يمكن يبقى بالمنظر ده، مش حدود بلاد. فممكن تبص تلاقي الشباب الواد ده ممكن يكتسب بعض المناعه، يطلع في رحله مدرسيه، يشرب شويه لبن، يطلع يشم شويه هواء مع شويه شمس، وممكن ده العكس يجيله مثلا انتركرنت انفكشن. فعمر ما تبقى كازييشن بيور فايبروزس بيور. فاسمها فايبروتيزيس في الليمف نود الواحده ممكن الاقي حتت فايبروتيك وحتت كاسيتيك، مش هيقولك عليها دي فايبروكيريس او دي ليمف بورد. اي سؤال؟ الكومبليكيشن هي بدايه الباثولوجي نهايه الباثولوجي. يعني لو قلت لك ايه الكومبليكيشن اوف برايمري تي بي ليمفودايتس هتقول لي واحد كاسيشن كول دايسيس كولد ابسس. خلي بالك له كولد وله ابسس، له كولد وله ابسس. The breaking down of lymph nodes في الابسس في البيولوجيك اورجانيزم. يس مش ابسس هو ساع؟ لا لا اقصد بيه ساع، اقصد بيه هادي. كولد في الطب عندنا هي مثلا يقول لك ايه يا عم اقسام البطنه كولد حالات هادية، أقسام الاستقبال هوت، عيان زايدة فيريتونايتس، عيان تروما، عيان مايوكاردال انفاكشن، لا ده هوت كيسز. فكلمة كولد كيسز الأستاذة بيبقى لها إيه أخبار الاسم؟ كولد يا بيه هادي. فكلمة كولد كيسز في معناها الطبي وليس في معناها التمبرتشر. It's not cold. It's warm. Warm like the skin. It's warm. يعني إيه كولد يا ابني؟ يعني أنابسس أو الكازييتي ليمف نودز لكن ينقصها كل المانيفستيشن اوف ان اكيوت انفلاميشن، نوت هوت نوت ريد نوت تندر. هذا كولد ابسس ممكن يفرقع. انا مسكت الباثولوجي وكملت، قلت واحد كولد ابسس وشرحته فرقع. طب فرقع فين؟ تحت جد. فرقع ثرو ثرو الديب فاشيه فرقعش الجد في الجد، سميناها كولر ستاد. عارف يعني ايه كولر ستاد؟ عارف كيف كولر ستاد بالانجليزي يعني ايه؟ عروه. زرار العروه. وممكن يفرقع ثرو ذا سكين، يروح عامل لك ايه بقى؟ ساينس او ألسر، وهنسميه ساينس او ألسر. والألسر ده كلنا ذاكرناه في الباثولوجي ايه؟ اندر مايند ايدج كازيتنج فلور سوفت بيز. ليه بقى اندر مايند ايدج؟ ها؟ ليه اندر مايند ايدج؟ يا جماعة فلتلت undermined edge ليه؟ because LTB bacilli are more in the subcutaneous tissue more than the skin. Why? Because the subcutaneous lymphatics are much abundant than the cutaneous lymphatics. Skin? بلاش كده. ميكولا أو ده انت سمعت كلمة كده حبيت افوتها بس مش قادر. في ساعات كده كلام بيضايقك قوي. قالك عشان انايروبيك. انايروبيك. يعني ايه انايروبيك؟ طب والانتست كلها انايروبيك. يعني تفسير غريب جدا. ميكوزا ماسكولاس ميكوزا ماسكولوزا ده الانتستين اندر مايند ايدج. ليه يا ابني؟ عشان الساب ميوكس لينفاتكس اكتر. يعني ممكن واحد منكم يجي يقول لي والله انا بطل اقدم على وظيفه يا دكتور، رغبه الوظيفه اللوم اليهودي في مصر هنا جامد. هتضحك ولا لا؟ هتضحك ولا لا؟ مضحك. لكن في امريكا ممكن يحصل كده. يعني ونمر في كميه اكبر هتلاقي مشكلة أكبر. عندي ميكوزا وعندي سكين اللي فاتكس فيهم أقل من السام ميكوزا، كل ما تخش ديب في الاستراكشر كل ما يكون أكتر لفاتكس، يبقى هتلاقي اللوبي أكتر هنا ولا هنا؟ عشان الاستراكشر أكتر. فهمناها؟ إيه إلا البيزك؟ على طول يقول لك يا ابني رجع سنة تالتة، أول كلمة تتقال لك. أصل دي هتمر عليها في الانتستين. في جرات كتيره في بي اوف ذا انتستين وفي بالعزيز اوف ذا انتستين، ولا فرق بين ده وبين ده. في تايفويد في الانتستين، وعرفت ازاي ده تايفويد؟ خلي بالكم. هنعرف ان ايه ارسل في تايفويد ارسل، يعني ايه بالعرز الارسل ادي سؤال. سوفت بيز كاسيتي فلور ادي الشارج. ده سؤال فيري كومن بقى كلينيكال. ايه هو ادي الشارج يا ابني؟ تقول له سيريوس ديشارج ريتش ان فايبرين. وبعد يقول لك ايه؟ كازيتيك ديشارج. احس بغباء وغبون. يا ابني الكازيشن دي حاجه ماتت وقعت خلاص. خلاص. بيطلع ايه تاني بقى؟ هو عشان يحصل ألسر حاجه ماتت وقعت. طب وبعدين؟ ما هي اصلا فرقع. هي اصلا كل ده فرقع. راح مطلع كل جوفه بره. خلاص. مش هطلع تاني. يبقى ايه اللي بيطلع؟ حاجه سيرس يلوش للشارج. اشهر لون انتوا مش خدتوا بطنه؟ والبطنه خدتوا فيها موضوع اسمه تي بي اسايتس. والتي بي اسايتس ايه اشهر تي بي اسايتس؟ ايه اشهر بيكتشر اوف تي بي اسيتك تي بي؟ اشهر بيكتشر يا جماعه اللي هو الاسايتس. شكل الاسايتس ازاي؟ لونه ايه؟ برافو. اسمه ايه؟ سترو كولر يعني سترو اش اصفر زي ده يا جماعه الطب لازم يتجمع مش ده خلاص مات راح في داهيه وده موت وده مات وده مات الباثولوجي مات وبطه مات و هتلاقي نفسك كده اعزل نتجمع ده مع ده مع ده مع ده از سترو كولر ودي الشارج زي ما كان جوه هنا بالبطن وعمال الاسايتس وتيوبركلس اسايتس نفس الشيء ايه تاني من كومبليكيشن وده بقى كولد كولارستات ارثر الكولد حصل له سيجندري انفكشن بقى بايوجينيك ابسس الكولد ابسس ده مش ديستراكشن ديستروفيك كالسيفيكيشن ممكن يحصل كالسيفيكيشن شوية تي بي عن طريق الليمفاتكس راحت لأزر الليمفلوز هي بدأت أبرديد ممكن أوصل ليها كمان في اللور ديب سيرفايكل سهلة فتحت على المظلة عملت ايه؟ سيجندري هي برايمري عملت سيجندري سواء لانج أو سواء بون أو سواء انتستين أو سواء سواء سواء سهلة كولد أبسس كولونستات أنسر كل ابسس سيجندري انفكشن كل ابسس كالسيفيكيشن كل ابسس فتح او داخل على المدوره ديسيمينيشن بقى سيجندري راح لجوينت راح لبور او ان هو حصل في ديستروفيك كالسيفيكيشن تمام كلينيكال بيكتشر clinical pictures patient present by localized lymphadenopathy اخي لك العيادة لا دكتور فينا عندي كالكوعة هذا الكراي الانوزي ممكن تبص تلاقيها اخذ الشكل ده ماتت ده سؤال كلينيكال يعني ايه ماتت يا ابني يعني دريم في نودز اي كان كاونت ذا الالم ده مع الالم ده مع الالم ده ورحت لزقتهم بسمخ غمض عينك قلت الم واثنين وثلاثه اي نعم كتله واحده بس اي كان ستيل كاونت ذا وار كلمة واحدة عشان بري أدرينز انبسط في يقولك ده مش رحالي هو المعركة مش حصلت في الكورتكس والتوبركلس في الكورتكس هنا وهنا لازقوا في بعض بري أدرينز كلمة واحدة وممكن يلاقي المنظر ده ولك عاملة زي السبحة روزاري بيتز حسيتوا ليمفادينايتس وبعدين هنا كورد لاك ستراكشرز ليه يا ابني قول له عشان الليمفادينايتس بلس الليمفانجايتس كلمة كلمة كده اديني يا طول مش تقعدش ترغي البيشنت بريزنت ويز كولد ابسس which is a flag joint swelling not hot not red not tender may present with TB ulcer لسه شرحينه or may present with dissemination جبت سيرة بقى TB توكسيميا دلوقتي جبت سيرة the night sweat night fever هو اسطوانة والقول زي البغبغان لما بتقول لي فين في بورن يبقى فين التوكسيميا ساعات بتقف غلطات يبتدي يقول لك يا ابني قول لي يعني توكسيميا طب يعني بكتيريميا يعني سيبتسيميا يعني سيرس يعني ايه مودوتس هلعب لك بشويه الفاظ هخليك تترنح في اللجنه ما خلاص بقى انا عايز اديك صفر وعايز اخبرك مقتنع بالصفر ياس هو انت تقول الاستاذ ده وحش لا هو مش وحش هو فوجئ بانك انت بتكرر كلام ما حاولش افكر لحظه واحده ايز ليمف بورن ممكن تقول لي لاني مثلا شفت حاله في الراوند فعلا كان عنده تي بي عنده تي بي توكسين كان عنده لاين سويت ماتير هنا بقى كوكتيل. يعني ابو برايمري ده تحول الى سيكندري، دخل على الدم. لكن انا ماجي ادرس الاسنان زي ما بقول لك البرايمري اهو لوحده ما فيش تيجي توكسيك. موضوع سهل سهل لو قريته بس كده ايه وتخيلته. انفستيجيشن انا اسمع انفستيجيشن تي بي وادور الاسطوانه واحد بلاد بيكتشر كده على طول تي بي يبقى بلاد بيكتشر هلاقي انيميا والاقي ليمفوبينيا وزيرولاتيف ليمفوسايت وليكوبينيا وزيرولاتيف ليمفوسايتوزس. ما هو مدهول هو لو كانش مدهول كان جاله تي بي وشويه الجيش اللي عنده البسيطه هو بيحرك قد ما بيقدر شو لاقي وزيرولاتيف ليمفوسايتوزس. تيوبر كلين تيست جود نيجاتيف تيست يو اكسكلود. والسؤال المعتاد امتى قبل ان واحد عنده تي بي والتيوبر كلين تيست يطلع نيجاتيف؟ مفيش اميونيتي فيش اميونيتي. ثلاثه سيديمنتيشن ريت ات از ا جود بروجنوستيك تيست. يعني كلنا ممكن نلاقي سيديمنتيشن عالي شويه انجلوزات عاليين لكن لما يكون عنده تي بي وسيديمنتيشن ريت وبدا ينزل جود بروجنوستيك تيست. وشاست اكس راي من غير الاكس راي شاست هنهرج في التي بي. لغايه دلوقتي ما شخصتش انا اي تي بي تي بي اوف ذا انتستين تي بي اوف ذا نيفروز تي بي اوف ذا كيدني تي بي اوف ذا جوينتس هكتب الاربعه عشان اشخص اعمل ليمف نود بايوبسي. هو ده عشان اللي هشتغل منكم نواب جراحه اقول له يا ابني لازم تصادق نايب البطنه النايب البطنه هو اللي بيبعت لك الحالات منها مثلا بيبعت لك ساعات حالات يقول لك ايه بليز اعمل لي ليمف نود بايوبسي فور دايجنوزس وترجع له الحاله تاني. يبقى ليمف نود بايوبسي ده كب كل شيء كويس. طب وات اباوت لو عملنا اسبيريشن وخدنا المحلول ده الفلويد ده وعملنا له زيل نيلسون فاكرينه زيل نيلسون؟ اسيد فاست الكول فاست سيلاي الاكلس بتاعه لا يتعدى ال 72% 74%. طب ايه رايك لو عملنا في جيرسن لوبنشتاين ميديا بعد ست اسابيع يدي اكلسي 98%؟ طبعا جينيا بيك ده حاجه اكاديميك. جينيا بيك انوكليشن ده حاجه اكاديميك. انا عايز اتلاقي بس اقول لك ايه هو الاذر تيست فور تي بي. لكن لو عملت هذا الاسبيريشن ده تاخد ايه؟ وانت طالع تاخد ايه؟ وانت طالع تاخد ايه؟ الكيس اس ماتيريال والكيس اللي انت حاجات ايه؟ مليان ده يبقى مش هتلاقي حاجه الا لو الحظ طالع كده اسطر طلع طالع تي بي عشان كده قال لي فلوس بايوبسي وده برضه باكتيريولوجيكال اكزامينيشن اوف ذا كيس اس ماتيريال اقول له غالبا هيطلع نيجاتيف. تريتمنت هو تي بي ده اصلا ميديكال ولا سيرجيكال؟ ميديكال. انت جراح لسه بقولها لك اهو نايب جراحه صادق اللي بتاع البطن عشان يبعت لك حالات. انا حاله بدي فور ليفرو بايوبسي بعملها لكن التريتمنت از ميديكال. وما هو الميديكال تريتمنت؟ دايتيتيك هايجينيك ثيرابيوتيك جود دايت من غير جود دايت ريتش ان كالسيوم وفيتامين دي بص هايجينيك من غير السناتوريوم او من غير الشمس والهواء النقي بص ثم الانتي بيربس تريتمنت اللي انتوا اخدتوه. لكن احنا بقول لكم احنا عندنا كومباينيشن اوف ريفامبسين مع الايزونايزيد ده حتى الشركه اللي منزله كومباينيشن اسمه ريناكتازايد فور 6 اب تو 9 مانثس. انت بقى جراح هتعمل ايه؟ قال لك اعمل لي ليفل بايوبسي ادي واحد قال لي قال لي بعت تي بي ساينس عشان اخلص تي بي ساينس اعمل ايه يا دكتور؟ قرحه كبيره ومش عايزه تخف ومزرقه وحالتها بالبلد اعمل ايه؟ هل اغير عليها بانتي سيبتك سولوشن؟ اغير عليها ببودره ستريبتومايسين. عارفين بودره ستريبتومايسين ابو جنيه ديت؟ يعني زخانه بودره. وهنا بقى السؤال لما اجي لك انا همتحنك مش بشرح دلوقتي انا بمتحنك علاج التي بي ساينس ايه يا ابني؟ استنت واسي البوكر وتبقى بقى فاكر بقى يشجعوك بقى طلابه زبر يا ابني بس مكتوبة كده يا ابني سيف ما هو استنت واسي ده مش هتعمل حاجة من غير ايه الدايتيتيك والعيجينيك والسيرابيوتيك انا بشرح فبدأت من اول ما قلنا الكونسيرفاتيف او العلاج التحفظي ثم بدأنا بالستنتوميس لما اجي اسألك ما تقوليش من نص جالي كل دابسس تعالجوا زي مصطفى برافو دايتيتيك هايجينيك ثيرابيوتيك كل دابسس قد كده انا اقول ايه ده هنقعد 9 شهور طب عايز اسرح شوية تعمل له ايه اسرايشن علاج كل دابسس دايتيتيك هايجينيك ثيرابيوتيك الاسبيريشن ده مساعد رب العين وزيد وده من اشهر اسئله عايز اقفل التكييف طب الفل اقفل عادي في الكلام دايتيتيك هايجينيك ثيرابيوتيك انا وظيفتي ايه يعني اعتبري سيمتوماتيك وده من اشهر اسئله كلينيكال واشهر اسئله الاوبراتيف لان انا متاكد انت حافظها وقال لك كل ابسس شود بي دريند تخيلنا اتكلمنا على البريست كل ابسس شود بي دريند افتحي ما عدا اي بي سي اميبيك ليفر ابسس ريفرجاتي برين ابسس ريفاين واسبيريشن اند كولد ابسس اسبيريشن لانك لو فتحت هتعمل تي بي ساينس قد كده طب هاو تو اسبيريت اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن مين واي بور نيدد يبقى يعني خيمه ده تشيزي ماتيريال كيس يا سيدي زي تشيز زي الجبنه السايحه واي بور نيدد انهار اسود اخش بوايت بور نيدد اخرم طب ما زي الفتحه يبقى لازم يكون ناند بيربرد من فوق وشيل من فوق جلد من فوق فالفلر اول ما تقول له فالفلر اكن مسه الكهرباء وريني بقى ازاي تعالى تعالى هات العيان ده تعالى وريني ازاي فالفلر ازاي فالفلر بصوا يا جماعه لو انا عندي سكين اهو لو انا جيت شديت السكين فوق او تحت زي ما انت عايز ودخلت يبقى انا لما دخلت وانا شديت السكين فالخرم اللي في الليمف نود اهو خرمه اعمله بالاحمر خرم في السكين اهو وخرم في الليمف نود اهي الخرم اللي في السكين والليمف نود بعد ما اشيل الابره ما بقوش قدام بعض بقى الخرم هنا اهو تراك اهو وهنا تراك تاني اهو صح يعني انا تخيل اهي دي داخله كده وانا شادد جلد خلاص بعد ما جيت شلت ده وسبت الجلد بقى الاثنين مختلفين صح سيب بقى كده عكس انا مش عايز اقول لي وان تراك فهمتوها دي يبقى انا جيت عملت ايه اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن شديت الجلد دخلت ان اندر بيد بوزيشن يوزنج وايت بود ليدر ان فالفلر تكنيك فهمتوا يعني فالفلر نعم يعني اندر بيد بوزيشن يعني بتخش كده عشان جرافيتي برضه تسيل لها ناندر من فوق ناندر بيد ها لا عشان اخاف التيبي بس اللاي برضه باي ذا افكت اوف جرافيتي يلاقي سكته على الخرم بتاع السكين حديثها اللي جاي فين لغايه ما اخلص كل الكيزيس ماتيريال عرفت ازاي انك انت خلصت الكيزيس ماتيريال وانا اخر مره بسحب لقيت فروسي بلاد فروسي بلاد جت من فين قول له لما خلصت ده كله وانت بتسحبي عملتي نيجاتيف بريشر فرقع بعض الفيسلز بقى هوا مع شويه دم افهموا كويس يبقى عملت اسبيريشن till complete evacuation. عرفت ازاي؟ Frozen blood. From where the frozen blood? From rupture the vessels in the wall. وبعدين محضر سرنجة تانية بالإبرة جوه، رحت داخل سرنجة تانية فيها streptomycin solution as a topical antitubercus. As a topical antitubercus. فهمناها يا جماعة؟ فهمنا؟ When do you re-aspirate? اسألك سؤال بعدين. I re-aspirate when it refills. From where يبني it refills? قول له from ما تبقى من الليمفي نود. Non-caseating الليمفي نود. امتى تعرف ان خلاص خلصنا؟ When it disappears completely. تعال قد كده اهي. جت بعد كده لقيتها اختفت خالص. فهمت السؤال واجابته مهم للغايه، ممكن الكليكه بتاعك كله في الحته دي. نعم؟ لو هي well circumscribed and well localized برافو. مش عايز انا الرؤيه بتاعتك تبقى متخيله هي البليه اللي قد كده، ما دي اللي شلتها وعشان تعملها بايوبسي. لكن انا عمال اعملها كده. يعني الحته دي بقى كلها بالونه قد كده، بالونه قد كده. شيل ايه؟ ده الجلد تلاقيه خلاص تمام؟ نعم؟ دلوقتي لو احنا اعتبرنا بعد ما خلصت اهي وعملتش بربر تكنيك بقى دي قدام دي وادي هنا التدي بس اللايف لسه موجوده في النون بريكنج نون كازيتنج تيشوز المانع ان هو يبتدي يوصل للسكن. انا مش عايز هو يطلع احسن يفضل محفوظ جوه. لا يطلع من التي بي ساينس. التي بي ساينس از اكستريملي ديفيكالت تو تريت. ليه؟ لان السكين الليمفاتيك بتاعته اقل والبلاد سبلاي اقل، فالانتي فيروس مش هتوصل للسكين بطريقه كافيه، فهتوصل معدل التكاثر للتي بي في السكين اسرع من معدل وصول الانتي فيروس. وده عشان دي مشكله بتاعتنا، عشان انا مش عايز يمسك التي بي في السكين ابدا. كل ما يكون حته ريتش ان بلاد سبلاي كل ما تقدر تقضي على التي بي بسرعه. والعكس صحيح. دكتور ما قلنا انها تريفل تاني لما الاثر لسه اللحم بتاع التي بي زي ما هو بتاع الليبروسوري، فهيبتدي حته من هنا ايه تتاكل وتقع، اسحبها تاني اسحبها تاني لغايه ما خلاص يبقى في غشاء رديء جدا كولابس دايما. السيجنري تي بي لينفاتيلايتس. خمس دقايق نخلص. السيجنري تي بي لينفاتيلايتس. السيجنري يبقى هتقول لي this is a blood war جاية from a primary elsewhere in the body غالبا اللنج. دخل عن طريق البلد يبقى في تي بي توكسيميا، دخلت على الليمف نود وكملت وراحت للليمف نود الثانيه والثالثه والعشره، يبقى هي زي جنرالايز الليمف نود الهوسي. الليمف نود كبرت ليه؟ في يوم البرايمري كبرت من الخناقه التوبركلز. هنا كبرت ليه؟ انت قاعد لقيت طيران العدو عدى عندك، هتبدا تعمل ايه؟ تحفيز للجيش. فهو معدي من هنا والتوكسينز موجوده، هذا الليفنود باعتباره معضل الريتيكولوسيليم سيستم حصل فيه هايبر بليجيا. حصل فيه هايبر بليجيا. وهتلاقي فيه ليفر وفيه سبلين. عيان جاي لك بايه؟ تي بي توكسيميا. جاي لك جنرالايز ليمفاديناموباسي. كاركتر اوف ليمف نودز ايه؟ فيرم اند ديسكريت اند جنرالايزد. فيرم مش لازقين في بعض بقى ما كانوش خناقه في الكورتكس، لا. ده هايبرپليجيا تلاقي هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا جنرالايز ويز هيباتوميجالي اند سبينوميجالي. ايه اللي خلينا نشخص ده بيه؟ ليه ما قلتش عليها لينفوما؟ اصل لينفوما يا دكتور دي مميته، بلاش كلام فارغ، مميته زي التبي ما مميت. بيكوز والله لما تجيب لي مين ما يقدر يفرق بينها وبين الليمفوما الا بالليمفوما بايوبسي، عشان يسموها ايه؟ ليف ادينويد. بيكوز اشهر الليمفوما الدرس اللي جاي هي الليمفادينوما. مين ده الليمفادينوما؟ هوتشكين. فقالوا ده شبيه الهوتشكين، شبيه الهوتشكين ليف ادينويد. ورول اوف سيرجري الليمفوما بايوبسي، وعمل لك جدول بقى ظريف جدا. تقعد بقى ده الجدول ليك ليك، تقعد بقى كده تفرق بين ده وبين ده بعد ما تكون قريت الدرس. بصوا يا جماعه قولوا لي كده بقى نوتس عشان الحاجات. يس، وايه اللي بيخلي اصلا السكندري دي يعني زي البرايمري؟ انت قولي بقى بعد الشرح ده، قولي حاجه داخله عن طريق الليمف، داخله عن طريق الليمف. لو داخله عن طريق الليمف، اهلا اهلا، ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ ممكن تتصل بيا كمان 10 دقايق؟ اوكي شكرا. بدل ما تبقى عمليه الليمف از نوت جنرايزد، اذا ما فيش تيبي توكسيميا. بدل ما تبقى عمليه الليمف يبقى الامراض فين؟ كورتكس. هيحصل تيوبركلز، هيلزقوا في بعض، يبقى انت بالكاركتر بتاعت الليمف نودز. بدل ما في بريكنج داون يبقى في كالسيفيكيشن. خلاص، اللي داخل عن طريق البلاد ده سيستميك، يبقى فيها توكسيميا، يبقى فيها رياكشن. ايه اللي يخلي الليمف نود تعجل مع اختها؟ ده رياكشن هايبرپليجيا. يبقى ايه؟ ديسكريت اند فيرم. وبدل ديسكريت وفيرم ما حصلش ما يعكر او ما يكسر الكورتكس، ده كل الشغلانه ما حاجه ماشيه في السكه. يبقى فيرم نو كاسيشن، نو كولدابسس، يبقى نو كالسيفيكيشن. بداية الموضوع دخلت ازاي؟ يا جماعة انا هفرش ارض ضميري في زولاني، انا مش مبسوط من الامتحانات، انا مش مبسوط ان احنا نمتحن حاجة زي كده. ده يوم امتحان انا عايزه لو تاخده بالظبط، لو تاخده بالظبط اكنك داخل امتحان اخر السنة، هيجي اخر السنة بالنسبة لك ده لعب عيال. لكن ما ينفعش، ما ينفعش، ثلاثة بس يمتحنوا من المجموعة، وانتوا طلبتوا الميعاد. فانا الخميس الجاي هسمع الدنيا. بليز ارجو ان الكل يبقى جاي. ومش زي اقول لي انا هخليه اخر الحصه، لا انا عايزك انت تقول لي يا دكتور احنا نسينا نسمع الموضوع ده لمصلحتك ومصلحتي. انا لسه مخلص لكمش الامتحان اللي فات، لسه خلصتش الهوم ورك بتاعك، بقرا كلمه كلمه يعني ده دور عليا. بصوا يا جماعه عشان الليمفاتكس ده اي كلام، وانا عايزكم تعملوا لي موضوع ديشارج بارامتر زي ما عملنا سوره الروديول اوف ذا ثايرويد. اكتب لي ازاي اكتب لي موضوع اسمه ديشارج بارامتر، هوم ورك ديشارج بارامتر. والخميس الجاي انا هسمع باذن الله الهرنيا، سبيشلي سترانجريتد هرنيا بيرست ابدومن بتاع ده ريكارنت هرنيا. خلاص، يوم السبت في حالتين، هتاخد انت حاله كويس وانت حاله. خدت المره اللي فاتت عايز كله ياخد، تاخدي شيل وشيل. تمام شريف، معلش وصلنا بعد، معلش سوري، بس هو السواق ما اعرفش سابق ولا اعطلك على حاجه. لا لا حقيقي ما اعرفش حاجه. السلام عليكم. كويس Thank you.